إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالعقيدة التي سطرها الإمام الحميدي رحمه الله رواها عنه بشر بن موسى، وهو أبو علي بشر بن موسى بن صالح الأسدي البغدادي الإمام الحافظ الثقة، ولد 90 و100 وتوفي 88 و200. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يكرمه كما قال الخلال، ووثقه الدارقطني، وقال الخطيب البغدادي كان ثقة أمينا عاقلا ركينا. قال بشر بن موسى: حدثنا الحميدي قال: السنة أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله فضل من الله عز وجل. السنة هنا العقيدة السليمة ومنهج السلف الصالح في الاعتقاد وأصول الدين. وقد اشتهر هذا الإطلاق في القرن 3 الهجري وما بعده، عندما ظهرت الفرق وراجت العقائد الباطلة لأهل الأهواء والبدع، فأطلق العلماء والأئمة على مسائل العقيدة وأصول الدين على النهج المستقيم اسم السنة، تمييزا لها عن غيرها من أقوال أهل البدع والضلال. كما اشتهر إطلاق أهل السنة والجماعة على معتقد السنة تمييزا لهم عن غيرهم من أهل الانحراف والهوى. وقد اتضح هذا المعنى من مصنفاتهم في العقيدة، حيث كانوا يطلقون عليها اسم السنة، كالسنة للخلال، وكالسنة للإمام أحمد، وكالسنة للإمام ابن الإمام عبد الله بن أحمد، وكالسنة لابن أبي عاصم، وكالسنة للمروزي، وكأصول السنة للحميدي، وهو الذي معنا. قال البربهاري رحمه الله: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقدم أحدهما إلا بالآخر. قال الحميدي رحمه الله: السنة أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يدل عليه ما أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والترمذي عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر. قال الإمام الحميدي رحمه الله: وأن ذلك كله فضل من الله عز وجل. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. علم التوحيد له أسماء شرعية، منها التوحيد ومنها أصول الدين. وقد غلب على العلماء المصنفين في الاعتقاد استعمال هذا المركب الإضافي أصول الدين في قضايا التوحيد ومسائل العقيدة. وقد صنف أبو عبد الله ابن بطة العكبري رحمه الله كتابا جليلا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وسماه الشرح والإبانة عن أصول أهل السنة والديانة. وكذلك صنف أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 400 كتابا سماه الإبانة عن أصول الديانة. وهذا المصطلح أصول الدين إن كان دليله ومأخذه دليل ومأخذ التوحيد والسنة والشريعة والعقيدة فلا بأس باستعماله، ولهذا يستعمله أهل السنة والجماعة ويريدون به معنى صحيحا، وهو أن أصول الدين يقصد بها أصول الإيمان الستة وما يندرج في ذلك من المسائل الأصلية والتبعية. المقصود بأصول الدين أصول الإيمان المعروفة وما يتصل بذلك من مباحث وما خالف فيه أهل السنة أهل البدع. ومن أسماء علم التوحيد العقيدة، وذلك لانعقاد القلب انعقادا جازما لا يقبل الانفكاك على التوحيد. وقد صنف الإمام أبو عثمان الصابوني المتوفى سنة 49 كتابه في عقيدة السلف أصحاب الحديث في بيان العقيدة السلفية بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة. وصنف في ذلك أيضا الإمام اللالكائي وكتابه هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وصنف علماء السلف في مسائل التوحيد وقضاياه كتبا باسم الإيمان، منها الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، ومنها كتاب الإيمان للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي، ومنها كتاب الإيمان للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة، ومنها كتاب الإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية. ومن أسماء علم التوحيد الشريعة، وبهذا الاسم سمى الإمام الآجري كتابه. وصنف الإمام ابن بطة العكبري كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. ومن أسماء علم التوحيد السنة، وقد سمى كثير من الأئمة كتبهم في التوحيد بهذا الاسم، ومن ذلك السنة للإمام أحمد، والسنة لأبي بكر الخلال، والسنة لابن أبي عاصم، ومنها أصول السنة للإمام الحميدي رحمهم الله تعالى جميعا. الفرقة الناجية، الفرقة الطائفة والناجية التي نجت في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار، هم أهل السنة والجماعة، أي الذين أخذوا بالسنة واجتمعوا عليها، وهم يؤمنون بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتاب، لأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجب علينا أن نؤمن به كما يجب علينا أن نؤمن بما أخبر الله تعالى به في كتاب، إلا أن السنة تختلف عن القرآن في الثبوت، فإن لنا نظرين بالنسبة لما جاءت به السنة، النظر الأول في ثبوته والنظر الثاني في دلالته. وأما ما في القرآن فلنا نظر واحد وهو النظر في الدلالة. وأهل السنة الذين هم الفرقة الناجية يؤمنون بما ورد عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهم بذلك يخالفون طريقة المبتدعة من من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين كان موقفهم من هذه النصوص موقف المنكر لها أو المؤول لما دلت عليه، بخلاف المشبهة الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله تعالى بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. قال الإمام الحميدي رحمه الله: السنة أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله فضل من الله عز وجل. وقد اختلف العلماء في تعريف القضاء والقدر، فقال بعضهم: القضاء هو علم الله عز وجل في الأزل بالأشياء كلها على ما ستكون عليه في المستقبل، والقدر إيجاد تلك الأشياء بالفعل طبقا لعلمه الأزلي المتعلق بها. وذكر ابن حجر تعريف القضاء فقال: القضاء علم الله أولا بالأشياء على ما هي عليه، والقدر إيجاده إياها على ما يطابق العلم. وقال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أكساب العبد وصدورها عن تقدير منه. وقد انقسم أهل القبلة في القدر ثلاثة أقسام: القسم الأول غلوا في إثبات القدر وسلبوا العبد قدرته واختياره، وقالوا إن العبد ليس له قدرة ولا اختيار، وإنما هو مسير لا مخير كالشجرة في مهاب الرياح، ولم يفرقوا بين فعل العبد الواقع باختياره وفعله الواقع بغير اختياره. ولا شك أن هؤلاء ضالون، لأنه مما يعلم بالضرورة من الدين والعقل والعادة أن الإنسان يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الإجباري. القسم الثاني غلوا في إثبات قدرة العبد واختياره حتى نفوا أن يكون لله تعالى مشيئة أو اختيار أو خلق فيما يفعله العبد، وزعموا أن العبد مستقل بعمله، حتى غلا طائفة منهم فقالوا إن الله تعالى لا يعلم ما يفعله العباد إلا بعد أن يقع منهم. وهؤلاء أيضا غلوا وتطرفوا تطرفا عظيما في إثبات قدرة العبد واختياره. القسم الثالث هم الذين آمنوا فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وهم أهل السنة والجماعة، سلكوا في ذلك مسلكا وسطا قائما على الدليل الشرعي وعلى الدليل العقلي. قالوا إن الأفعال التي يحدثها الله تعالى في الكون تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يجريه الله تعالى من فعله في مخلوقاته، فهذا لا اختيار لأحد فيه، كإنزال المطر وإنبات الزرع والإحياء والإماتة والمرض والصحة وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تشاهد في مخلوقات الله تعالى، وهذا بلا شك ليس لأحد فيه اختيار وليس لأحد فيه مشيئة، وإنما المشيئة فيها لله الواحد القهار. القسم الثاني ما تفعله الخلائق كلها من ذوات الإرادة، فهذه الأفعال تكون باختيار فاعليها وإراداتهم، لأن الله تعالى جعل ذلك إليهم، كما قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وكما قال سبحانه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقد جعل الله تبارك وتعالى للعبد مشيئة واختيارا تحت مشيئته جل وعلا، وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه باضطرار وإجبار وما يقع منه على سبيل الاختيار. يفرق الإنسان بين نزوله من أعلى البيت بالسلم نزولا اختياريا ويعلم أنه فيه مختار،

أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. والحديث كما مر أخرجه مسلم في صحيح. الأحاديث في إثبات القدر وعلم الله بالأشياء قبل وجودها وكتابته لها كثيرة جدا، وفيها مصنفات مستقلة. وأما الإجماع فقد انعقد إجماع السلف ومن بعدهم من الآئمة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، كما نقل ذلك غير واحد من العلماء المحققين. قال النووي وقد تضافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور. كما أنهم متفقون على الإيمان بذلك فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وقال ابن حجر ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره ويسلمون لأمره، من لم يؤمن بذلك لم يكن مؤمنا ولم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقد مرت النصوص الدالة على ذلك من كتاب الله رب العالمين ومن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الإيمان بالقدر فيما يتعلق ببعض علاقات الضرة بضرتها. ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن لها ما قدر لها. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. والحديث في الصحيحين. فالله جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قدر مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وأخرج البخاري عن عمران بن الحصين رضي الله عنه مرفوعا كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. وقد أخرج اللالكائي بإسناد صححه الحافظ عن الإمام البخاري رحمه الله قال لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم من الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر إلى آخر ما ذكر، يقولون إن الخير والشر مقدر لقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقوله والله خلقكم وما تعملون، وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر. على الإنسان أن يعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ومعنى يخطئه ها هنا أي ليجاوزه، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك أي ليجاوزك، وأن ما أخطأك أي جاوزك لم يكن ليصيبك. ولا يقبل الله رب العالمين عمل عبد لم يؤمن بالقدر خيره وشره. قال يحيى بن يعمر والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، فيما رواه يحيى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث عند مسلم في الصحيح. وهذا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين لم يرد عن أحدهم خلافه، من لم يؤمن بالقدر كان من أهل النار. عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث أبي أخرجه أبو داود وابن ماجه، وحديث جابر أخرجه الترمذي، وحديث زيد بن ثابت أخرجه أحمد، وفي سند الحديث أبو سنان وهو سعيد بن سنان الكوفي وهو صدوق له أوهام، وقد صحح الحديث الألباني وعزاه أيضا للطبراني وابن حبان. القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا، والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية الله تعالى. وللإيمان بالقدر مراتب أربع: المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته، فلا بد من الإيمان بهذه المرتبة وأن نؤمن بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، وأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما أمر الخضر بقلع رأس الغلام لأن الله تبارك وتعالى علم أنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، هذا لم يكن ولكنه لو كان فسوف يكون كذلك. فالله تبارك وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وقد أخبرنا عن ذلك سبحانه وتعالى في حال أهل النار الذين يطلبون العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فبين الله تبارك وتعالى أنهم لو عادوا إلى الدنيا لكانوا كما كانوا قبل أن يخرجوا منه، وهم ما عادوا ولن يعودوا، ولكن لو كان ذلك لكان كذلك. فالله تبارك وتعالى علمه كامل تام محيط، الله رب العالمين علمه ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بنسيان، ولا يعتوره ما يعتور علم الخلائق من الآفات والنقائص، وإنما ربنا تبارك وتعالى علمه لأنه صفة من صفاته الذاتية، فهو على قدر ذاته وذاته ليس كمثلها ذات، فعلمه ليس كمثله علم. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. دليل هاتين المرتبتين يعني العلم والكتابة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الكتاب فمنه قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ومنها قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء. أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه دليل على أن العرش خلق قبل القلم. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، وفيه أن العرش خلق قبل القلم. وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وقد ورد هذا الحديث برواية أخرى أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. روي الحديث بروايتين، أول ما خلق الله القلم بنصب أول على الظرفية، والعامل فيه قال، أي قال له ذلك أول ما خلق، والثانية برفع أول والقلم على أنه مبتدأ وخبره القلم، أول ما خلق الله القلم، فيكون أول ما خلق الله القلم. وهذا قد يحدث بعض إشكال، لأن من الناس من يأخذ ذلك على أن الأولية أولية مطلقة، فيقول إن الله تبارك وتعالى خلق القلم قبل خلق العرش، ولكن الذي عليه أهل العلم من المحققين أن أولية القلم مع ثبوت هذه الرواية أولية نسبية، فالقلم هو أول المخلوقات من هذا العالم، فلا مخالفة بين هذه الأولية وبين أولية العرش في الخلق كما دلت النصوص. المرتبة الأولى والثانية العلم والكتابة، وأما المرتبة الثالثة فالإيمان بمشيئة الله تعالى وأن مشيئته تعالى عامة لكل شيء وفي كل شيء، فما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير ولا كبير ولا ظاهر ولا باطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقات. المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله جل وعلا وأن الله سبحانه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. دليل هاتين المرتبتين يعني المشيئة والخلق قوله جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض، وقوله تبارك وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله سبحانه والله خلقكم وما تعملون. ولم يخلق سبحانه شيئا إلا بمشيئته، لأنه تعالى لا مكره له لكمال ملكه وتمام سلطانه. قال الله تعالى مبينا أن فعله بمشيئته ويفعل الله ما يشاء، وقال سبحانه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقال مبينا أن فعل مخلوقاته بمشيئته لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا، فإن الأسباب من قدر الله تعالى، وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله جل وعلا والتي أثبتها الله رب العالمين لنفسه في مواضع كثيرة من كتاب.

لأن الصفة تكون على قدر الموصوف. لذلك لم يستشكل الصحابة رضوان الله عليه ولا من بعدهم من أهل القرون المفضلة الأولى لم يستشكلوا شيئا قط، ولم ينقل حرف واحد في استشكال شيء من آيات الصفات ولا من أحاديثها، إنما كل ما ورد من ذلك إنما هو في التأكد من الصفة التي تذكر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة الضحك لله جل وعلا، فقال صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ تأمل، إن كان يضحك فضحكوه على قدر ذاته لا استشكال مطلقا، كانوا أهل اللغة أهل السليقة، وهذا يعرفه أهل كل لغة على ظهر الأرض، بل جعله الله رب العالمين غريزة لغوية، فكل إنسان عاقل ينطق بلغة من اللغات يفرق في لغته بين يد النملة ويد الإنسان ويد الفيل، ولا يجعل يدا كيد كيد، وإنما يفهم مباشرة أن يد النملة على قدرها، وأن يد الإنسان على قدره، وأن يد الفيل على قدره، لأن الإسناد هنا ينبغي أن يراعى فيه ما أسند إليه ومن أسند إليه، وكذلك كل صفة لموصوفها وعلى قدره، فهذا الإنسان مخلوق فلا بد أن تكون صفاته مخلوقة، فمهما أوتي من إرادة وقدرة وفعل ومشيئة فكل ذلك مخلوق فيه، لأنه هو أعني الإنسان مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تكون تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها. فإن قال قائل: أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ فالجواب: إن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. فأما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأبطل الله حجتهم هذه بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ومنها قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل، ولا حجة لهم على الله بعد إرسال الرسل، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا ما يتعلق ببعض النصوص الواردة في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما النظر فمن أدلته أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره، لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه، ولا يعلم أن ذلك مقدر، لأن القدر سر مكتوم، فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه، فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتبر بها عنه؟ لأن القدر لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور. فإذا احتج إنسان على ترك الصلاة بالقدر، قيل له: قم فصل المغرب وقد دخل وقت العشاء، فقال: إنه مقدر علي، قد قدر الله تبارك وتعالى علي ألا أصلي المغرب. فيقال: لا تعلم أنه قد قدر عليك ذلك إلا بعد وقوعه منك، فكيف تعتج به قبل أن تعلمه؟ ولما لم تقل سأسارع إلى الصلاة لأن الله جل وعلا قد قدر علي أن أصلي؟ فالاحتمالات متساوية، والترجيح من غير مرجح لا يجوز. فهذا كما ترى يدفع في قفاه لا في وجهه بهذه الحجة كما سيأتي. لماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة فيعمل بعملهم دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة ويعمل بعملهم؟ ومن أدلة النظر أيضا أن إقحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليه، كما قال الله تعالى عن المكذبين للرسل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له: ظلمي إياك كان بقدر الله، لم يقبل منه هذه الحجة، فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه؟ لأن قعوده عن فعل الواجب ولأن إقدامه على ما حرم عليه ظلم لنفسه، وهو يحتج بالقدر على ظلمه لنفسه. إذا ظلمت أنت نفسه لا يقبل منك مع أنه يظلمه. وكما تكرر مرارا أن الرد على الجبرية والذين يحتجون بالقدر على المعاصي من أيسر ما يقول، ما هو إلا أن تتمطى فتصفعه على قفاه، فإن اعترض فقد ترك مذهبه، وإن سلم فذاك، يعني إن التفت إليك فقال ما هذا، قل هذا قدره الله عليك، فإن قبل منك فهو مضطرد على مذهب. كل ما خالف منهج السلف من المضحك المبكي، وكل من خالف السنة تناقض، كل من خالف السنة تناقض. لا يمكن أن يسلم المرء من التناقض إلا إذا لزم السنة، وأما من خالف السنة فلا بد أن يتناقض. من أدلة النظر أيضا أن المحتج لو خير في السفر بين بلدين، أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل والمشارب والتنعم، والثاني بلد خائف قلق فيه أنواع البؤس والشقاء، لو خير بين هذين البلدين لاختار السفر إلى البلد الأول، ولا يمكن أن يختار الثاني محتجا بالقدر. فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر الآخرة؟ فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك؟ فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى. ما الجواب عن هذا؟ الجواب عن أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا دفاعا عنه ولا إقامة لعذرهم، بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله، فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك، ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل أن شركهم واقع بمشيئة. عمدة ما يحتج به أولئك، وهو ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، وفي لفظ تحاج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيفتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وحط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثة، وعند أحمد فحجه آدم، أي غلبه في الحج. الجواب من وجهين: أحدهما أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه،

إلا بفهم باب القضاء والقدر، وهو ركن من أركان الإيمان الستة، فليس لأحد مندوحة أن يفرط في فهمه ورفع الإشكال فيه إن وقع، فإنه لو وقع فيه إشكال أو حلت فيه شبه فواجب على من وقع في ذلك أو وقع عليه أن يبادر إلى طلب العلم الذي يزيل به الشبهة ويرفع به عن نفسه ما حل به فيما يتعلق بالإيمان بهذا الركن من أركان الإيمان. والحياة لا تستقيم ولا تفهم فهما صحيحا إلا بفهم القضاء والقدر. ومن عجب أنك تجد كثيرا من أولئك الذين يدعون إلى الله بزعمهم من أهل الأهواء والبدع، الذين يتكلمون في الدين ويدعون الناس بزعمهم إلى التزام الصراط المستقيم، كثير من هؤلاء إذا ما نظرت إلى عقيدته وسألت عنها لا تجد هنالك من قائل. فكثير من أولئك إن سألت ما عقيدتك في القضاء والقدر أجاب بأنه جبري من حيث لا يدري. كثير من الناس كذلك، وقد يكون قدريا إذا كان معملا لعقله متفلسفا، وكثير من هؤلاء يكون معطلا بزعم التنزيه في باب الأسماء والصفات، كثير منهم في باب الإيمان بالقرآن العظيم يكون إيمانه به لا كإيمان العوام، فإن العوام ما يقولون القرآن كلام الله كما قال الله، وهم يؤمنون بأنه منزل من عند الله لا فيه زيادة ولا يلحقه نقصان. صاحب الفطرة السوية من العوام يفهم هذا ويعلمه، كما قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب إن العامية من أهل السنة يغلب ألفا من علماء أهل البدع، لأن العامية من أهل السنة لامست النصوص فيه ولامست السنة، وهي فطرته التي فطره الله عليها لامست فطرته النقية. كثير من أولئك يكون إيمانه في باب القرآن المجيد أدنى من إيمان العوام، بل إن إيمانه قد يكون مكفرا، كذلك الذي يشار إليه بالبنان، وكأنه عالم الدنيا. إذا ما نظرت إلى عقيدته في القرآن وجدت العجب العاجب المضحك المبكي في آن. القرضاوي يقول ليس بيننا وبين إخواننا من الشيعة خلاف كبير، بيننا وبينهم خلاف بسيط، يعني هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا يعني ينقص بعض الشيء، هذا خلاف يسير؟ من قال إن القرآن ينقص منه حرف فما حكمه؟ فإذا كان أولئك يقولون ذلك ونحن نعتمدهم إخوانا لنا، فحدث عن الفساد الواقع في الدنيا بعد ذلك ولا حرج. العقيدة الصحيحة أول ما يجب أن يعقد عليه الخنصر في أمور الشريعة، بل في أمور الحياة، في كل ما يأخذ به الإنسان ويدع، عليه أن يكون مستقيما على الجادة، أن يكون موحدا، لأنه إن لم يكن كان مشركا، والله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يخيف، فكلامه مخوف جدا عندما ذكر هذه الآية وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن المصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر، فالتقدير إن الله لا يغفر إشراكا به، إشراكا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، قال إذن الشرك الأصغر لا يغفر. فالأمر كبير وسلعة الله غالية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الصبر على العلم، فإن العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال، وأما المخنثون فإنهم لا يحبون العلم، فسيظهر لنا من كان ممن كان، والله المستعان. وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.